الله يشفيك ويحفظك يا رب. لا، النصيحة ان الحمامات الشعبية دي فيها خلع ملابس خارج البيت، وده لا يجوز. فمعلش، سخني الحمام في البيت واغتسلي في البيت، وياك تغتسلي برا البيت.